يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتلم فيك جميع الاحباب. فرحنا ان شاء الله تدوم تلمت فيك جميع الاحباب. الفرحة في دار الأحباب الأحباب الفرحة في دار الأحباب الأحباب. يا رب بارك وهمي I'm not afraid. قلوبي اصفجل والكعكة غبيتها نغردو لي على العروسة اللي ليلة فرحتها خمسة واللي خميس. الخمسة واللي خميس علي يا ديني محلاني بيته بالدربوكة وعرسته إن شاء الله ليه مبروكة بالخاف عليك الخمسة والخميس يا ديني ما احلاني فرحه بالصربية والعروسة تعز عليا ونخاف علي خمسة والخميس علي خمسة وين